تكون شائكة، تكون شائكة. قالوا له الكل كنا نعلم كل يوم خلاص هذا الأطباق اللي بحاجة. إيه ماشي. إيه ماشي على أذن. طيب ماذا يمكن أن نقول أيضا في شروط العلة؟ هنا أتى بشروط هكذا، يعني أن تكون يمكن أن تكون العلة حكما شرعيا، يمكن أن تكون العلة حكما شرعيا، يمكن أن تكون وصفا عارضا أو وصفا لازما. لكن شوفوا يمكن يعني هذا قد يعلل به، قد يكون فعلا من أفعال المكلفين، وصفا بسيطا أو وصفا مركبا. يعني هذا إيش نسميها؟ ممكن أن نقول هذا أوصاف العلة، أو ممكن مكملات العلة، أوصاف العلة أو مكملات العلة، أو صور العلة التي يمكن أن توجد فيها صور العلة. صور العلة ممكن نقول العلة تكون وصفا بسيطا، وصفا مركبا، تكون فعلا، تكون معنى مجردا أحيانا. نعم هكذا يمكن أن وصف عارض، وصف لازم، وصف وصفه ممكن، لا وصف معقيد بدك تجي للخلاف، هذه مسألة ثانية ممكن، بس هذا بدك تجي للخلاف انه هل العلة مع قيدها شرطها ودفاع مانعها ولا ليس كذلك؟ هل العلة تكون حكم هل يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي؟ هو يعلل الحكم العدمي بالوصف العدمي، يعلل الحكم العدمي بالوصف العدمي، وبالعكس الحكم الوجودي بالوصف الوجودي. لكن هل يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي؟ ممكن ما في شيء، لكن ذهب البعض الى عدم جواز ذلك. فنقول مثلا هذا الشخص لا يجوز تصرفه لعدم عقله. شوفوا عدم بعدم عدم بعدم، الوجود للوجود سهل ما في شيء. اما أن نقول لا يجوز ضربه، هنا يمكن ضرب السيد لعبده لعدم امتثاله، لعدم امتثاله، عدم الامتثال هنا وصف عدمي، وصف عدمي. لكن شوفوا هذه يعني حيثية، حيثية، نقول بدل أن نقول عدم الامتثال نقول المخالفة، ما بيكون وصف عدمي، يكون المخالفة. بدل أن نقول عدم الطاعة نقول المعصية، ويصبح وصفا وجودية، وصفة وجودية ولو تجريبا، ولو تجريبا. لذلك المسألة يعني عارضة الأصولين ذهبوا إلى أنه يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. ليش؟ لأن الوصف العدمي اعتباري، يعني تسميته عدما اعتباري. وقد إذا ذهبت إلى طرف الآخر يمكن أن يكون وجوديا ذهنا، يمكن أن يكون وجوديا ذهنا، وإن سميته وصفا عدميا لكن بعلمية معينة جعلته وصفا عدميا. مسالك العلة، أنا اليوم عادي أمشي في العلة منيح، مسالك العلة كذا. إيش مسالك العلة؟ مسالك العلة، مسالك العلة الطرق الثالثة على العلة. طبعا ينبغي أن نعرف العلة وكذا إلى آخره، لكن نحن عرجنا على تعريف العلة وكل ما أتى فيها، لذلك لا حاجة لأن نذكر ذلك مرة أخرى. الشباب معدين الحمد لله رب العالمين، ماشي الحال بعيد والله، بكره بيلحقونا بالدراسه الامتحان، والله ما عم بفهم، والله البحث صعب. شايفين انتم كيف الوضع؟ ايه شو بدنا نساوي؟ شغل دراسه، يعني واحد طالب سنه رابعه برايكم بالله عليكم مو لازم يعرف هالامور؟ بالله عليكم، بالله عليكم لو هذه الامور لم تدرسوها تدرسوها مره في المستقبل؟ والله إذا ربما يوجد بعضكم سلة منكم تدرسها في المستقبل، لكن الأكثرية لا. إذا هلا وقت الإقبال بين بين، لا ما في إقبال، بين بين يعني متوجفون ندرس، والله يعني فيهم شغل، بدهم شغل. فكيف عند وقت الإقبال مصيبة أعظم، يعني الواحد لا يكون فارغا. أنا أذكر مبحث المباحث الذي هو التفليس، هذا إيش يعتبر أي سنة؟ هذا معوضات سنة ثانية. أذكر حذف لنا، فرحنا طبعا نحن وعندكم نحذف طبعا، التكليف. طلبت في يوم من الأيام أن ألم بأحكامه جيدا. مر معي بحث قلت لي أعرف التكليف بشكل دقيق كل ما يتعلق به. اضطررت أن أقرأه من أوله إلى آخره. أخذ من وقتي طويلا، يعني أخذ من وقتي طويلا شهار، أخذ له وعد طويلا هذا من نسبتي ما لي فاضيله على نهار. لكن لو كنت أنا دارسه كنت نصف ساعة راجعته خلاص ما شايفين. لذلك هكذا لك واحد ما يفرح بالحذف، لا يفرح أبدا، الحذف مضرة أبدا ضار، وهو أنا أعتبره يعني في شيء ما بنحكي كثير في شيء، يعني مقتضى الإخلاص التام مع المادة أن لا يحذف شيء منها أبدا، بل أن يضاف عليها. وكان قانونا قانونا للمحاضر للمدرس الذي يدرس المادة، محاضر لوسط آخر لمدرس المادة، أن يضيف 20% على المادة من خارج الكتاب، أن يضيف 20% من خارج الكتاب. نحن خلصونا عطونا الكتاب خلصنا، ولا تأسفونا منه شيئا ماشي، لأن المناهج لما وضعت لم توضع أبدا، وضعت يعني وضعت بعد دراسة وتأني. يعني أنا أذكر شاركت في أكثر من لجنة وضع مناهج، الله يذكر لي توقع لي، يعني وضع المنهاج يكون في غاية الصعوبة ما يكون سهلا. ولما يعني نقول هذا البحث إلى هنا، بحث هذا إلى هنا، هذا إلى هنا، هذا إلى هنا، هذا إلى هنا، يأتي بعد ذلك واحد يقول هذا لا نريده محذوف، يعني فات هذا راح لا يدرس مرة أخرى، فات وما فات ذهب ضاع. نعم هكذا، لذلك ينبغي أن ينتبه. بس ماشي الحال، مسالك العلة هو شوف يكون كل شيء محسوب، يفترض بالطالب أن يكون متفرغا تام التفرغ، هيك احنا بنعرف متفرغا تام التفرغ. لكن يعني هات وعطونا طلاب متفرغين غاية التفرغ في اكثركم هلا كل المداولين من فوق. بس واحد من 100 طالب متفرغ، بس واحد من 100 لا طول بالك أكثر من 20%. احنا في جدرتنا مثلا دكتور، انا اول الناس انا دخلت في الجامعه ما عن طريق الكسنه وعن عدم الدراسه، وصارت هذه الظروف عدم التفرغ، عدم التفرغ اشتغلوا ادرس لا تحكي تعلموا شيئا. اذا اردت ان تتكلم بشيء لا تتكلم عن نفسك، لا تتكلم عن انا مسام كثير طلاب الحكايه ما بس اعرف هذا اعرف، بس اظن نسبه المتفرغين تصل الى 20%. نحن نقدرها هكذا، يعني انه في استبانه اجريناها حوالي 25% 20 الى 25% متفرغون، اما الباقي مشغولون. عندما يوضع المنهاج يوضع للمتفرغ، يوضع للمتفرغ 20% هي نسبة جيدة. ليش؟ لأنه عندنا في الكلية 8000 طالب. أنا كنت أذكر حد يجي حد 20% لا لا نريد أن لا يجي إلا 20%، لكن 20% شوف إذا كان مجتهدا وحريصا على وقته ينجح وبتفوق. كنت يا جماعة أنا ما ضيعتكم وقت، وقت ضيق جدا. كنت أدرس أنا في هذه الجامعة هنا في هذه الكلية هذه المقاعد في هذه الكلية في هذا المبنى قبل 20 سنة 20 سنة ما تغيرنا. ايه انا تخرجت بسنة 87، لا بتحسبوا قديش عمري بعدين. كنت الاول بس صح، بالسنة الثالثة كنت الاول دون منازع، بالسنة الثانية كنت الاول دون منازع، السنة الاولى والرابعة ما كنت الاول، كان في غيري اول، لكن الثانية والثالثة دون منازع، في شوك فرق بيني وبينهم 6-7 علامات معدلة. المهم بالسنة الرابعة انشغلت انا، وبالسنة الأولى كنت أنا كمان مشغولة، لكن كان معدلي جيدا الحمد لله، وبقيت في النهاية كمان الأول. لكن أقول لكم شيئا، كان شخص ينافسني اسمه علي الصيد، ربما يكون بعض أبنائي موجودين هنا لا أدري، يعني ما أدري دقيقا. هذا الشخص لما كان ينافسني أنا كنت في العشرينات من عمري، هو كان في الخمسينات او الاربعينات من عمري، في الأربعينات من عمره قال منافسا شرسا بكل معنى الكلمة يعني وصف الله خلوقا بس يعني أقول يعني المنافسة كانت حادة يعني منافسة حقيقية وكان مدرسا وعنده عشرة من الولد كان مدرسا وعنده عشرة من الولد فأي واحد يريد أن يتكلم معي لا يستطيع لا يعرف له أضرب له مثال في هذا الشخص شخصان هنا كانا منافسين لكن لم يكن الآخر منافسا لي واحد اسمه حسن طيفور حسن طيفور وعلي تلصة هؤلاء أستاذان فاضلان واحد كان عمره 45 سنة والآخر عنده 40 سنة وكانا منافسين وكل واحد كما قلت فإذا لا عذر لكم واحد إذا يريد يستطيع لا تنام كثيرا ولا تأكل كثيرا ولا تصحب كثيرا ولا تتكلم مع أحد ولا تفرغ كلية الله عز وجل إن شاء الله يوفقه نعم واحرص على الطاعة كملا واحرص على الطاعة يوفر وقته يوفر وأيضا يفتح ذنبه لا تستسهل ولا صغيرا من الصغائر في تغلق الذنب حيث لا تشاء إذا طرق العلة طرق العلة مثبتات العلة ما هي مسالب العلة ما يوصل إلى العلة لسه معنا وقت ممكن نقول لكم أول شيء النص ألا يختلفون نقدم النص ولا نقدم الإجماع شوفوا إذا نظرنا إلى أصل النص نقدمه لأن النص لشرفه والنص لغة ما هو النص ما ارتفع من الأمر ما ارتفع من الأمر يسمى نصا لذلك يسمى القصر نصا وسمي القصر قصرا ليش كمان لارتفاعه كمان لارتفاعه أو لقصره على ذاته الشخص لذلك كل بيت قصر كل بيت قصر فهنا نقول النص القاطع أو النص الظاهر النص القاطع أو النص الظاهر البعض يقدم الإجماع على النص يقدم الإجماع على النص مما ينظر إلى الدلالة الثابتة بالإجماع دلالة الإجماع قاطعة بينما دلالة النص قد تكون غير قاطعة فيقدم الإجماع لكن يبقى النص بسبب أصله مقدما على لشرف مصدره لشرف مصدره طبعا النص القاطع هو الذي يدل على التعليم صراحة وقطعا دون وجود معنى آخر يترجح عليه دون وجود معنى آخر يترجح عليه رجحانا مساويا أو رجحانا مطلقا يعني أبدا فيه قطعا لأنه هو المعول عليه هنا في أمثلة إنما جعل الاستئذان من أجل البصر واضح لأجل البصر واضح لأن مذكورة نص لا احتمال لعلة أخرى في هذا النص لأجل الدافة لأجل الضيوف أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم قال فلا إذن العلة مذكورة قد ذكرت نصا ونصا قاطعا نصا ظاهرا حروف التعليم حروف التعليم أحيانا بيقول ألفاظ معينة أحيانا يكون دالا على التعليم إيماء تنبيها إشارة كلها بمعنى واحد إيماء تنبيها إشارة الألفاظ المعينة هي حروف التعليم لا من باء وأنه إن أدري ما في شيء الإيماء والإشارة والتنبيه له ثلاثة أنواع اكتبوا دول إلهم له ثلاثة أنواع نعم هذه الأنواع الثلاثة النوع الثاني له قسمان القسم الثاني له خمسة أنواع له خمسة أنواع تحفظوهم كلياتهم منكم الله أول نوع من الإيماء والتنبيه والإشارة أن يقع الحكم موقع الجواب تذكرون لما أخذنا قاعدة السؤال معاد في الجواب السؤال معاد في الجواب هذا بعينه هذا بعينه نعم قال له فعلت كذا وكذا قال له أعطيك رقبة أخبره بالحكم معنى ذلك أن ما ذكره سابقا معتبر معتبره في التشريع، معتبره في التشريع وصفا ومعنى. اقتران الحكم بالوصف إما بوصف مناسب فقط أو بترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب، وهذا بفاء التعقيب قد يكون في كلام الله وفي كلام رسوله وفي كلام الراوي. هذه حاجة اذكرهم، هذول شغلتهم سهلة لأنه بس بدهم قراءة وحفظ، قراءة وحفظ. مثلا من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله السارق والسارقة فقطعوا أيديهم. شوفوا كلام الراوي، سهى فسجد، سهى فسجد. نعم. مثال الثالث، مثال الثالث إيش هذا البالغ؟ إيش أن يفرق بين أمرين في الحكم بذكر الصفة. هذا ترجع للمثال الثاني من الإيماء والتنبيه. الثاني إيماء وتنبيها، أول شيء موقع الجواب، ثانيا أن يقتنع الحكم بوصفه، ثالثا أن يفرق بين أمرين. هذا ومثال الثالث صحيح من 28 في الحكم له قسمان، أن يكون أحد الأمرين مذكورا مع الوصف، القاتل لا يعرف، أن يكون كلا الأمرين مذكورا مع الوصف، إما شرطا وإما غاية وإما استثناء وإما استدراكا وإما استئنافا. وبهذا نكون قد أنهينا مسالك العلة نصا فقط، نصا فقط، ثم وصلنا إلى إجماع. طبعا نحن سردناها سرد محاضرة، نحن نتوقف عند الأمور التي تحتاج إلى توضيح شرح، هذا تحتاج إلى سرد بس فقط، لا يحتاج إلى أمر بسيط. أنا في أي مسجد أخطب؟ أخطب في جامع الأكرام. أنا بس شفت وكيل، يعني أنا وكيل عن والدي الله يطول لي عمر جوالي. وفي أي مسجد أحييكم ليلة القدر؟ وفي أي تصلون التراويح؟ إذا تصلون في أي مسجد في أي وقت الله يغفر لكم عمي. أنا أعطي دروسا في غير رمضان، في رمضان بعد ما أخذ إجازة أعطي درسا يوم الأربعاء في جامع القيسري صحيح البخاري إكمالا لما كان الوالد قد بدأه. نعم، وأنا أنقل من الشراح، آتي يعني أنقل من الشراح، وأعطي درسا آخر في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب في جامع سيدنا علي أبي طالب جامع في نهر عيشة، كمان كلاهما في نهر عيشة، يوم السبت بين المغرب والعشاء أعطي درسا في الفقه، ويوم الأربعاء درسا في الحديث. أما وين أحييت القدر؟ اللهم أعني، اللهم اغفر لنا وتوب علينا. والله هذا يعني الله أحييت في القدر، أحييت ولا ما أحييت؟ يعني أقول لكم إن شاء الله، يعني ادعوا الله أن يحفظنا، قولوا آمين. أنا أعتبر أن طالب العلم ينبغي أن يحيى كل رمضان، وبفضل الله عز وجل من أول رمضان يمكن تركت يومين أو ثلاثة أيام وصلي 20 ركعة في المسجد بفضل الله جزءا، ثم أعود إلى البيت في أعم الأغلب أصلي كمان حوالي 16 ركعة قبل أن أنام، وأستيقظ قبل الفجر أصلي 8 ركعات، ثم أصلي الفجر ثم أنام. طبعا أصلي الفجر ثم في أعم الأغلب هذه عادتي، سألتموني لكن سألوا الله لي الحبه من الرياء، إن شاء الله لا أرائي ما أهتم بشيء، إن شاء الله أسأل الله أحفظنا. لكن أقول لكم لأجل أن تقتدوا، ليس بيقتدوا برسول الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، ونحن ما شغلتنا شنقلي شنقلي. أيوة، فأسأل الله أن يبارك فيكم، إن شاء الله أنتم خير، إن شاء الله تكونوا خيرا إن شاء الله. أسأل الله عليكم. أي والله أظن يا اليوم يأتي يا أما غدا إن شاء الله. هذا شيء آخر، الحمد لله رب العالمين، أسأل الله لكم التوفيق ولكم الدعاء، دعاء بكم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وجليلا. اللهم اللهم افتح علينا معرفة العلم وارزقنا نور الفهم وفل أخلاقنا بالحلم واغفر لهم لنا والدينا وشيخنا وأصحاب الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في مسالك العلة كل عام وأنتم بخير. في مسالك العلة الإجماع هو المسلك الثاني من مسالك العلة. والمسلك الثاني من مسالك العلة. وقد اختلف كما قدمت فيما سبق، هل يقدم النص أم يقدم الإجماع؟ نظرنا إلى شرف النص قدم النص، إذا نظرنا إلى القطع في الإجماع قدم الإجماع، إذا نظرنا إلى احتمال النص للنسخ قدم الإجماع. على كل حال نقدم النص وهو أولى. قد كنت قد ارتأيت أن أقدم الإجماع على النص ثم غيرت هذا، لما أن النص يكون ظنية الدلالة بينما الإجماع يكون قطعية الدلالة لأجل هذا. لكن مع ذلك يبقى النص، شرف النص وقداسة النص، بل التعبد في النص، سواء كان قرآنيا أو كان نبويا، ففيه تعبد النية إن شاء الله، تحقيق النية كما بأصول الفقه في نية كمان. إذا حققنا النية يكون أيضا عبادة، والإجماع يكون عبادة، ماشي الحال، لا يمكن في وجه يعني. أو على كل حال يبقى النص من حيث مصدره الإلهي القرآن الكريم، والنص النبوي من حيث استناده إلى تسديد رب العالمين لرسوله صلى الله على سيدنا محمد وما ينطق عن الهوى. ماشي، إيش الإجماع؟ الإجماع مثلا جئنا بمثل يعني تقدم هذا، امتزاج النسبين في مطلق التقديم، أجمعت الأمة على أن امتزاج النسبين أقوى من نسب واحد، أقوى من فرع في نسب. كيف هذا؟ يعني النسب من الأبوة والأمومة، يعني من الأب والأم، أقوى من النسب من جهة الأب فقط، وترجيحا مطلقا من جهة الأم فقط. يعني شايفين الترجيح يعني مساوي ممكن نقول، لكن هناك بالأدنى نهائيا لا يبقى هناك أي شيء عندما نقول في الأمومة فيما نظرناه في الشارع. أيضا هناك مثال آخر، إيش هذا؟ الصغر علة الولاية على المال، علة الولاية على المال، هذا بيستقيم مع مين؟ مع مين؟ مع الحنفية الذين قالوا علة الولاية في التزويج هي الصغر، فيستقيم معهم هذا. قالوا الصغر علة في الولاية المالية، يقاس على ذلك الولاية التزويج. هلا نريد نكررهم كثير هذول. السبر والتقسيم، في السبر والتقسيم الواقع لو قسمنا مسالك العلة إلى قسم مسالك علة نصية، ثم قسم آخر مسالك علة اجتهادية، يكون أول هذه الأقسام السبر والتقسيم. ما معنى السبر وما معنى التقسيم؟ السبر هو الاختبار، والتقسيم لغة، والتقسيم هو أن تجعل الشيء أشياء عدة، بتمييز هذه الأشياء عن بعضها الآخر. فإذا التقسيم وتمييز الأشياء عن بعضها الآخر، طبعا يقولون هم التقسيم بأن تقول الشيء يقسم إما كذا وإما كذا. الدقة نقول التقسيم هو تمييز الأشياء عن بعضها الآخر في بيان المتحد المشترك أو بيان المشترك أو المشترك اسم المفعول وبيان المفترق المختلف. هذا ايش نسميه التقسيم. طبعا من ناحية الاصطلاحية السبر هو اختبار الاوصاف الصالحة العلية او استبقاء الاوصاف الصالحة للعلية بعد اختبارها أما التقسيم فهو النظر في صلاحيتها أو عدم صلاحيتها أو في عدم أو النظر في عدم صلاحيتها نسميها تقسيم. شوفوا الآن يعني التقسيم نقول ينبغي تبوا شوي بس مو كتير يعني كتير بتنتبهوا لي بس يعني ما كتير صعبة قصدي معلومة بسيطة. التقسيم لا نقول يعني الأمر عندما يؤتى إلينا بشيء ما نقول يعني لا يخرج هذا الأمر إما عن هذا الاحتمال أو عن هذا الاحتمال أو عن هذا الاحتمال أو ذاك. نجمع 4-5 احتمالات. شوفوا ماذا قلت، نجمع الاحتمالات الواردة. الواقع اسمه جمع هذا جمع الاحتمالات الواردة. ثم بعد ذلك ننظر في هذه الاحتمالات الواردة نقول والله هذا غير ممكن، بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد. نخرج الاحتمالات التي لا مدخل لها، لا تأثير منها أو فيها في القضية التي نبحث فيها، وعندها نقول هذا تقسيم. لكن التقسيم يعني يكاد لا ينفك عن السبر. يعني عندما نقول هذا لا يصلح، قلنا لا يصلح متى؟ بعد أن سبرناه. فهل نقول التقسيم والسبر أم نقول السبر والتقسيم؟ شوفوا قسمة عقلية، إذا قلنا هذا وصف وهذا وصف، تقسيم أولا، تقسيم أولا. أما إذا قلنا هذا الوصف شوفوا صالح لا غير صالح، إذن السبب أولا، السبب أولا، ونقول السبب والتقسيم. على كل هذه قسمة عقلية مجردة. نقول هل التقسيم سابق أم السبب هو السابق؟ التقسيم سابق أو السبب هو السابق؟ إذا قلنا السبر هو السابق فينبغي أن نقول السبر والتقسيم. إذا قلنا لا التقسيم سابق فينبغي أن نقول التقسيم والسبر. إذا نظرنا من حيث الأهمية من الذي يعول عليه في التعليل؟ السبر وليس التقسيم. لذلك نقول الأولى أن نقول السبر والتقسيم، لأن التقسيم ليس هو العلة في الحقيقة، ليس هو العلة في الحقيقة. لذلك هناك يعني في التعبير عن هذا المسلك بعضهم يقول بغير هذا الاسم، يسميه بالسبر فقط، يسميه بالسبر فقط. الشيخ هون جاء بمصطلح التقسيم الحاصل وغير الحاصل، أو التقسيم المنتشر وغير المنتشر. كيف يعني؟ شوفوا هنا عندما نقول الوصف إما هذا وإما هذا، فنحن ندور بين النفي والإثبات، هي قضية سهلة، فنسمي ذلك تقسيما حاصرا. يعني الوصف إما أن يكون وجودا أو أن يكون عدما مثلا، أو أن يكون هذا أو ذاك، إما الصغر وإما البكارة مثلا، إما الإسكار وإما الخمرية، فهنا الوصف يدور بين العلة تدور بين وصفين، فإذا الأوصاف محددة لدينا وتدور بين أمرين لا أكثر من ذلك، فنسمي هذا تقسيما حاصرا. أما إذا كثرت الأوصاف فنسمي ذلك غير حاصر أو منتشرا، أو نسميه تقسيما منتشرا، أو السبب، أو السبب الحاصر أو السبب المنتشر، سموا ما شئتم، المهم اسمه السبب والتقسيم، وهو الأرجح. أكثر الأصوليين ذهبوا إلى تسمية ذلك السبب والتقسيم، السبب والتقسيم. لذلك الشيخ ذهب يعني مذهبهم، ذهب مذهبهم، وإن كان البيضاوي يعني وهو عند الشافعية، وعند حتى ليس فقط الشافعية، عند متكلمي الأصوليين سماه التقسيم الحاصر والتقسيم غير الحاصر. لا بأس، ما في مشكلة. نعم، الأمثلة على ذلك يعني في أمثلة صارت متكررة كثيرا، مثلا في علة الربا نقول العلة أما الطعم وأما القوت وأما القذف، أما القوت وأما الطعم وأما القذف. لا جائزة أن تكون القوت لأن الذهب ليس بقوت، تخلفت بالذهب، ولا جائزة أن تكون مثلا القذف لأن هذه العلة ممكن أن تتخلف الكيل في بعض المطعومة، في بعض المطعومة، ولا جائزة أن تكون أيضا في الطعم لأن العلة قد تخلفت في بعض الأشياء. الملح ليس مثلا نقول هذا الملح كدواء أو كتفكه أو حسب ما ننظر في الوصف، أبطلنا كل الأوصاف، أبطلنا كل الأوصاف. المهم الوصف الذي لا يكون محددا بين نفي وإثبات، أو لا يكون قسمة ثنائية، يكون منتشرا كثير من الأوصاف، نختبرها ننظر فيها، نسمي هذا تقسيما منتشرا أو تقسيما غير حاصر. طبعا من ناصر مذهبنا الشافعية، الله يطعم الشافعية، العلة هي الطعم. ليش؟ لأنه هذا الطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه في حديثه عندما قال الطعام والطعام وربط الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه اشتقاء. طيب ماشي الحال، اشبعوا اليوم، نجيب لكم أكثر من وجه لعلة الربا، مرة بالناصر الشافعية، مرة بالناصر الحنفية، مرة مالكية، ماشي الحال. لسنا متعصبين لأحد إن شاء الله عز وجل. عندكم كمان مثال هنا عن الخمر والعلة تكون ذكرنا، أشرت إلى ذلك، ماشي الحال. جاب لكم كمان مناصرة يعني للحنفية في مسلك العلة، في مسلك العلة، والعلة يقولون الحنفية مثلا في الشعير ينبغي أن تكون إما القذف وإما الطعام، لا يجوز أن يكون الطعام. ليش؟ لأنه كما قلت قبل قليل أن الذهب ليس طعاما، والقوت لا يصلح. ليش؟ لأن الملح ليس قوتا، ليس قوتا، حدا بتشوفوا ما كل شيء كم مالقة ملح، أيوة لا يمكن، نسأل الله السلامة. فلذلك تعين أن تكون العلة هي القذف. شايفين هذا نسميه ايش؟ نسميه في القياس هذا اللي شوف معلوماتكم، هذا سبق، ايش نسميه هذا؟ قياس اولوي ولا قياس مساوي ولا؟ حكينا ثلاث ارباع الحكايه، صفي الربع الاخير يعني وفي دراسه، الله يرضى علي وعليكم، لكن مساويتي بالعيد عيدتموه يعني واقف تحت كتاب الاصول هيك شيء مره هيك سميته ريحة الأصول شوية، يعين الله. نعمل معنا القياس الأدنى، قياس الأدنى حيث يختلف في العلة اختلافا شديدا، وتضعف يضعف تأثير العلة، ايش نسميها؟ قياس الأدنى لا ندري. لذلك اختلف الأصوليون والفقهاء في تحديد العلة في الربا، تحديد العلة في الربا. فرق حذف الوصف غير الصالح بالتعليل، اللهم اجعلنا صالحين. أولا الإلغاء، أولا الإلغاء. شوفوا الإلغاء، الإلغاء فعل المجتهد، حتى تميزوا مباشرة بين طرق الحذف. الإلغاء فعل المجتهد، طبعا فعل المجتهد فيما يبين له يعني على كيفه باجتهاده، وليس يعني الأمر لاختياره، وإنما وفقا لاجتهاده تبين له أن هذا الوصف ينبغي حذفه، أن هذا الوصف ينبغي حذفه. هو هاي هو الكاتب هون، أن يتبين المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف، بدون الوصف المحذوف. فهنا يعني يكون فعل المجتهد في استبقاء الوصف وفي حذفه، فما أبقى فهو الذي حذف. إيش بنسميه هذا؟ هذا مر معنا كمان. شو بنسميه؟ استبقاء الوصف المؤثر في التعليل وحذف الأوصاف غير المؤثرة في التعليل اجتهادا. اجتهادا يعني الأوصاف كلها جاء بها المجتهد، فحذف ما لا مدخل له في التعليل وأبقى المؤثرة في التعليل بحسب اجتهاده. ايش نسميها؟ حكيناه ندور لا حكينا السبب. ايش نسميه؟ الله ما حازعل يعني، بدي ازعل بس ما حازعل، حازلكم ماشي الحال، بس بدي دراسه يا اخواننا. اسمه لا ما اسمه السبب، سمر اسمه اختبار. لا هذا مر، مو اليوم حكيناه، حكيناه من زمان لما حكينا عن التوقيف، حكينا عنه ايه تخريج المنع، اسمه تخريج المنع. شو الفرق بين التنقيح وبين التخريج؟ هات لشوفها حلقوا انت اخذ حكيتي تنقيح، شو الفرق بين التنقيح والتخريج؟ انا قلت لا هذا تخريج، شوفوا شو حكيت، شوفوا شو قلت. قلت هذه الاوصاف ذكرها من؟ مجتهد. التوضيح الأوصاف من يذكرها؟ الشارع. واضح شو الفرق؟ فرق كبير، فرق كبير. الصبر بالتقسيم بتعلق بالتنقيح ولا بتعلق بالتخريج؟ الصبر بالتقسيم بتعلق بالتخريج ولا بالتنقيح؟ بالتخريج. أيوة. ليش؟ لأنه عمل المجتهد، عمل المجتهد. لكن أحيانا الصبر والتقسيم كمان بيتعلق بإيش؟ بالتوقيع، لكن قليلا، لكن قليلا. لا حتى ما يصير خلط بين التنقيح وبين التخريج. شوفوا هلا السبر والتقسيم بتتعلق بالعلة المخرجة وبالعلة المنقحة. العلة المنقحة نص عليها، والعلة المخرجة لم ينص عليها. ولذلك هون بالإلغاء هذا عن ايش؟ عن ايش؟ عين التخريج. أنا شو قلت الإلغاء شو هو؟ عمل مجتهد، عمل مجتهد. فإذا هو عين التخريج، لكن مو عين التخريج يعني هو ذاته، لا ديروا بالكم في وجه منه، ديروا بالكم حتى ما تختلط الماهيات. التخريج في الإبقاء غير الإلغاء. التخريج يبقي العلة المؤثرة ويحذف العلة غير المؤثرة اجتهادا. حذفه للعلة غير المؤثرة اجتهادا اسمه إلغاء. شو اسمه؟ إلغاء. فهو هو قسم من أقسام التخريج وقسم من أقسام التخريج. نعم. ثم الإبقاء هذا نعمل سبر تقسيم صار. سبر تقسيم. كيف أبقاه سبرا وتقسيما؟ كيف حذفه تخريجا أو إلغاء؟ حذفه إلغاء وأبقاه تخريجا. أبقاه تخريجا. والله معلومات بسيطة يا أخوات يا شباب. معلومات بسيطة بس بدها دراسة. بالدراسة. هذول يعني شوفوا هلا صرنا حننصف بالفصل ما؟ حننصف. إذا هدول مو واضحين عندكم صابعين سطع هيك صعبة الحكاية. شي صعبة. بدكم تكونوا مثل هالمصطلحات هي لما نجي نحكيها بدها أبدا تسطع بذهنكم مثل البدهيات. أما إذا ما سطعت في الذهن مثل البدهيات بنضلنا على ذاك المثل تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. ها؟ بضيع بتضيعوا يعني. أنا بنصحكم بتضيعوا يعني. نجي هلا اليوم تفهموا علي هالمحاضرة. شوفوا على كم مصطلح مرت فيما سبق. مرت على 4-5 مصطلحات. غلبتوا حالكم وغلبتوني. ما في داعي أنا أوقف عندهم. خلص أنا مريت عند عليهم فيما سبق. ما عاد في حاجة أنا بدي أذكرهم مرة ثانية. هاي شوفوا هلا المحاضرة ضيعنا شوية وقت. كيف بالدراسة أكثر؟ أنا جبتكم تكون هاي هي شاحة. أنتوا شو بدك تصير حالكم؟ ترجع بقى دور. ابحث أين هذا المصطلح وأين معناه؟ ها؟ فيضيع الوقت ولا تفهم ماذا تقرأ. مشكلة هذا. لذلك يا شباب أنصحكم بالقراءة، أنصحكم يعني ينبغي. قلت لكم من أول محاضرة يا أخوان، من أول محاضرة قلت هذه المادة سهلة ممتنعة. بدها محاضرة تدرسوها، مو بس هيك كمان، إذا استطعتم كل أسبوع بتراجعوا كمان ماذا أخذت، ماذا درستم، تعملوا مراجعة. والله ما بكلفكم ربع ساعة، ربع ساعة. لأنه لما يكون في جهد يعني متوالي يكون بذل الجهد أقلها، يكون أقل غلبة، أقل مشقة. هلا اليوم كلكم انتم عرفتم ماذا قلت. كلامي بسيط اليوم، ليس بصعب، سهل ما في شيء. بس انا على ثقه اذا ما بترجعوا الا اليوم على البيت بعد كم يوم تنسوه، بروح بخسر بيقولوا بعد. بنصحكم لا تقولوا بعدين والله ظلمنا هذا ظلمنا بعد. المشكله لانه انا يعني كل سنه افاجئ يعني. انا لا يسر لي ان يسب احد، كل سنه افاجئ. نسبة النجاح قليلة يعني، نسبة نوعية قليلة. أنا أحب نسبة النجاح يعني هيك يعني بشكل عادي، ما تنزل عن 50%. أحب هذا. أما نجي نقعد نتساهل يعني في التصحيح، نجي نعطي علامات يعني عبر جيدا ولا لم يعبر جيدا، فهمان منيح 100%، ما بصير هذا الكلام. ممكن أميز أنا يعني بهذا، لكن يغلبني، يشق علي هذا، يغلبني. ما تغلبوني الله يرضى عليكم. يعني بدي احط سلم التصحيح من 100% فقط، لا اريد ان اضعه 110، كل سنه احطه 110 115، بعدين بدي بيطلع الطلاب يقولوا لي كمان. ليش؟ والله ما ظلمناكم. انتم ظلمتم انفسكم، لذلك انتبهوا، بدي دراسه من اول محاضره لليوم، والى الان تلحقون، الى الان في الحق. يسرني حضوركم، ما شاء الله حولكم يعني، هذا دليل حرصكم. لكن انا بهمني انتم هلا ما بتطلعوا 50، بتطلعوا 50 الكل، بتطلعوا في 50. بدي انتم تاخذوا على الاقل 80 90 يعني. اذا انتم الحاضرين ما اخذتوا، كيف الغائبين؟ نسال الله السلامه والعافيه. لذلك ننتبه، انتبهوا. ان شاء الله ربنا لا يضيع لكم جهدا. أسأل الله أن يوفقكم بكل خير، أسأل الله أن يوفقكم بكل خير، أسأل الله أن يوفقكم بكل خير. أعود فأقول الإلغاء فعل مين؟ مجتهد. نجي للطردية. الطردية فعل الشارع. طيب واحد منكم يقول لي حضينا هلا ما انت قلت السبر والتقسيم شوفوا ها جمع المعلومات شو قلنا السبر والتقسيم مسلك اجتهادي ايه وما يدخل فيه ينبغي ان يكون اجتهادا اه لا ليس شرطا يمكن للمجتهد ان يستخدم من خلال النصوص والاحكام المختلفه يستخدم طرائقها لاجل ان يتوصل الى الحكم استخدم طرائقها لاجل ان توصل الحكم هلا شوفوا المجتهدين ماذا قالوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخطعميه ثم قال لها ارايت ان كان على ابيك دين شو قالوا علمها الرسول كيف تقيس وعلمنا امرنا بالقياس من هذا الحديث وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك نفس الأمر نحن نستخدم هذه الأمور فنقول الطردية هو من عمل مشرع عمل مشرع لكن نأخذ هذا شوفوا وإلا كان عمل المشرع في نفس النص الذي نحن نبحث عن علته ما بيكون تخريب ما بيكون سبب لكن وين عمل المشرع في الوصف فقط يعني أمر جزئي لو كان هو يعني السبب والتقسيم عمل المشرع كنا ما نسميه سبب التقسيم وين عمل المشرع عمل المشرع في الوصف انه يقول لنا يا ايها المتشبعون هذا الوصف ليس علة ليس علة اما دائما او في بعض الوقائع ناتي نريد ان نبحث عن علة في نص اخر لم يؤتى بعلته لم يؤتى بعلته نقول شو رأيكم بهالوصف؟ يقول نص الشارع على حذفه مطلقا، نقول خلاص لا نعلل به. طيب شو رأيكم بهالوصف؟ نبحث عنه ونقول حذفوا احيانا لم يحذفوا احيانا، هل هناك ضابط لحذفه؟ في ضابط لحذفه، هل هذا الضابط متوفر في النص الذي نقول به أم متوفر؟ إذا خلاص يمكن أن نعلل به. رأيتم؟ فهو من عمل المشرع لكن ليس انتهاء انما ابتداء عمل المشرع من حيث النظر الى الوصف هل هو يناط به او لا يناط به يناط به او لا يناط به ياتي المجتهد يقول المشرع